السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع خرافات وأساطير. جلست يوما مع أحد أصدقائي من القاهرة فسألته: صف للقاهرة في يوم شم النسيم. قال: شم النسيم، وما أدراك ما شم النسيم؟ يوم عجيب. قلت له: كيف ذلك؟ قال: يستعد الناس له قبله بيوم أو يومين. بماذا يستعدون؟ يستعدون بالسمك المملح من الرنجة والسردين والفسيخ ومن البيض الملون ونحو ذلك. ثم إذا طلع الفجر في يوم شم النسيم خرج الناس من بيوتهم، خرج كل واحد بزوجته وأولاده وأبيه وأمه إلى الحقول والمزارع والحدائق العامة ليأكلوا فيها ما أعدوه لهذا اليوم، حتى إن البيوت لتكاد تخلى وتخلو من عمارها إلا من لم يستطع أن يخرج. قلت له: سبحان الله، إن هذا ليس عيدا للمسلمين، إنه عيد لقدماء المصريين من الفراعنة وغيرهم الذين كانوا يعبدون الشمس والقمر. كيف يحتفل المسلمون بهذا اليوم وهو ليس عيدا لهم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا، عيد الفطر وعيد الأضحى. وقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين: لقد أبدلكم الله يومين خيرا من هذين اليومين اللذين يلعب فيهما أهل الجاهلية، يوم الفطر ويوم الأضحى. أعيادنا عبادة، نتقرب بلهونا ولعبنا إلى الله عز وجل، نلهو مع أطفالنا وأبنائنا، نزور الأقارب، نصل الأرحام، كل ذلك قربة إلى الله تبارك وتعالى. فكيف نتشبه بقدماء المصريين الذين كانوا لا يعرفون إلها ولا نبيا ولا رسولا، وكانوا يتخبطون خط عشواء، منهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد الزرع، ومنهم من يعبد الأرض. أما نحن أمة الإسلام، أمة التوحيد التي قال الله عنها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الأمة الوسط يعني أعلى الأمم، أوسط الشيء يعني أعلاه. فلان من أوسط الناس نسبا، أي من أعلاهم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة الإسلام لا تتشبه بالشرق ولا بالغرب، إنما أنتم أمة خلقت لتكون قائدة للأمم، تؤثر ولا تتأثر، أمة متميزة، أمة مختارة، أمة مصطفاة، لا تتشبه بغيركم. فقد ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. إن الأمم ينبغي أن تتشبه بكم، وأنتم لا تتشبهون بغيركم. شم النسيم ليس عيدا للمسلمين، شم النسيم ليس من أعيادنا، لا نحتفل به. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ينبغي أن يمر هذا اليوم في أيام الناس يوما عاديا. إذن ينبغي أن لا تعطل دكانك ولا وظيفتك، ولا تأخذ إجازة في هذا اليوم، ولا تزد في هذا اليوم على غيره، ولا تهدي للناس هدايا، ولا تستقبل الهدايا من الناس، لأن هذا اليوم ليس عيدك، إن هذا اليوم عيد غيرك، عيد غير المسلمين. وأنت أيها المسلم تفتخر بدينك بإسلامك، فتستسلم لله رب العالمين. يا أيها المسلمون، يا أيها المؤمنون، يا أيها الموحدون، شم النسيم ليس عيدا لكم، فانتبهوا بارك الله فيكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.